العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا في الخير الصادق الوعد الأمين عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى تسليم. وبعد، إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وذكرنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وقلنا إنه تكميل للباب السابق، لأن الاستسقاء بالنجوم هو داخل في علم التنجيم، والاستسقاء بالنجوم قلنا هو طلب السقيا بالنجوم، طلب السقيا بالنجوم. وهذا الاستسقاء على نوعين: النوع الأول استسقاء بالنجوم بمعنى أن يعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر بذاتها ونفسها، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن مقتضى ذلك ويلزم من ذلك أن مع الله تبارك وتعالى ربا خالقا رازقا. والنوع الثاني الاستسقاء بالنجوم بمعنى أن نجعل هذه النجوم سببا لنزول المطر، والمنزل للمطر في الأصل هو الله تبارك وتعالى، لكن تجعل هذه النجوم سبب وعلامات على نزول المطر، كأن يقال مطرنا بنوء كذا، أو صدق نوء كذا، صح الخيرسان، صحت الطرفة، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، وذلك بناء على القاعدة المعروفة، وهي من جعل سببا لم يجعله الله ولا رسوله سببا، ولم يثبت بالتجربة الظاهرة أنه سبب، فاتخاذه سببا من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. هذا ما يتعلق بالباب السابق. وذكرنا أن الاستسقاء بالنجوم، أن يعني نسبة المطر أو إضافة المطر إلى النجوم، إذا كان إضافة خلق وإيجاد فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإذا كان إضافة المطر إلى الأنواء والنجوم والكواكب هو إضافة السبب فهذا شرك أصغر. أما إذا كان الإضافة هنا هي إضافة وقت، كأن يقال مطرنا في نوء كذا، مطرنا في نوء كذا، والمقصود بفي هنا الظرفية، في هنا للظرفية وليس للسببية، مطرنا بنوء كذا، هذا لا في نوء كذا، فهذا جائز، كان يقال يعني نزلت المطر في الطرفة أو في الخيرسان أو في النترة، فهذا لا محذور فيه. طيب، ثم قال بعد ذلك باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الباب باب عظيم وباب مهم، وهو من أبواب التوحيد، ومن أبواب التوحيد ومن مسائل العقيدة. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من أنواع الشرك، أن من أنواع الشرك شرك المحبة، أو شرك المحبة من أنواع الشرك شرك المحبة. وشرك المحبة هو الشرك المذكور في قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. المناسبة هي أن من أنواع الشرك في الألوهية شرك المحبة، شرك المحبة، والشرك ينافي التوحيد، ينافي التوحيد، بل إن شرك المحبة ينافي أصل التوحيد، لأنه شرك أكبر مخرج من الملة. وشرك المحبة حقيقته وصورته أن العبد يحب غير الله تبارك وتعالى كما يحب الله، كما يحب الله. ومحبة الله تبارك وتعالى هي محبة تعبد، لأنها محبة مقرونة بالذل والخضوع. فمن أحب مخلوقا، من أحب مخلوقا محبة فيها تذلل وفيها خضوع وانكسار، فهذه هي المحبة الشركية التي نعاها الله تبارك وتعالى عن أهل الشرك، كما في هذه الآية. قال ومن الناس، يعني ومن الناس من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، لأن الناس جميعا لا يمكن أن يقعوا في الشرك وأن يتفقوا وأن يتواطوا على الوقوع في الشرك، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع شنو على ضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. فمن هنا تبعيضية ومن الناس، والمقصود بالناس هنا المشركون، ومن الناس يعني المشركين. من يتخذ من دون الله، من يتخذ يعني يجعل، من يتخذ يجعل من دون الله، وهذا عام، دون الله تبارك وتعالى هي كل المخلوقات، كل مخلوق فهو دون الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، الله هو الخالق وما سواه فإنه مخلوق. من يتخذ من دون الله، دون الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا من الصالحين أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد جمع ند، والند هو المثيل والشبيه والنظير. والند سمي ندا لأنه يشابه غيره في الصفات، يشابه غيره في الصفات، ولذلك يقال فلان نديد فلان، نديد فلان يعني يساويه في العمر وفي سنة الولادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء ونظراء يحبونهم كحب الله. وهذا التنديد وهذا الشرك واقع في المحبة، يحبونهم كحب الله. وفي هذا من الفوائد أن المشركين يحبون الله، أهل الشرك يحبون الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المالك. ولذلك أهل الشرك يحبون الله تبارك وتعالى، لكن محبتهم لله جل وعلا ليست محبة خالصة، وإنما هي محبة مشتركة كما يأتي. يحبونهم كحب الله، وهذه هي محبة العبودية، لأن المحبة نوعان، محبة تعبد أو محبة العبودية. وهذه المحبة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، محبة التعبد وهي المحبة المقرونة بالتذلل والخضوع والانكسار، فهذه المحبة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، لأنها عبادة، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر وما دار حتى قامت القطبان. فهذه هي المحبة، والتي توصف بأنها عبادة هي المحبة التي تكون مقرونة بالتذلل والخضوع. فإذا كانت هذه المحبة المقرونة بالذل والخضوع لله تبارك وتعالى فهي عبادة لله. وإذا كانت هذه المحبة لغير الله تبارك وتعالى فهي شرك بالله سبحانه وتعالى. يحبونهم كحب الله، كحب الله يعني محبة تذلل وتعبد كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، الله تبارك وتعالى هنا فرق بين حال أهل الشرك وبين حال أهل الإيمان في محبتهم لله تبارك وتعالى. فمحبة أهل الإيمان خالصة لله، خالصة لله، ليس فيها اشتراك. وأما محبة أهل الشرك فإنها مشتركة، يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون الأصنام، يحبون الله عز وجل ويحبون القبور وأصحاب القبور، فهذه محبة مشتركة. والمحبة الخالصة هي أقوى وأشد من المحبة المشتركة، ولذلك قال الله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه هي المحبة الأولى، وهي محبة التعبد لله تبارك وتعالى. أما النوع الثاني من أنواع المحبة فهي محبة ليست محبة عبودية، ليست محبة عبودية، يعني محبة ليست مقرونة بالذل والخضوع والانكسار لهذا المحبوب. وهذه المحبة تنقسم إلى 4 أو 5 أقسام. القسم الأول المحبة الطبيعية الغريزية، وهذه المحبة لا يلام عليها الإنسان لأنها غريزة وجبلة في الإنسان، كمحبة الإنسان للطعام والشراب، ومحبة الإنسان للمشتهيات يعني المباحة كالزوجة وملذات الدنيا، فهذه محبة طبيعية غريزية لا يلام عليها الإنسان. ولكن يلام عليها الإنسان إذا أدت هذه المحبة إلى ترك واجب أو فعل محرم، فإنها تكون محرم. لكن المحبة الطبيعية في ذاتها ونفسها فهي شنو؟ فهي مما لا يلام عليه الإنسان. والقسم الثاني محبة الإجلال، كمحبة الولد لوالده، وهذه تسمى محبة الإجلال، لأن هذه المحبة مبناها على التكريم وعلى الاحترام، فهذه المحبة يعني ممدوحة ومأمور بها، كما قال عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. محبة الولد لوالده هذه محبة واجبة، هذه محبة يعني محمودة ومأمور بها. والقسم الثالث محبة الإشفاق، كمحبة الوالد لولده، فهذه المحبة محبة جائزة لأنها محبة غريزية طبيعية. لكن متى تكون محرمة؟ قلنا إذا أدت إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. القسم الرابع محبة المصاحبة، كأن تحب شخصا لأجل أنه زميلك في الدراسة أو زميلك في الوظيفة، فهذه المحبة تسمى بمحبة المصاحبة. والنوع الخامس هي المحبة المحرمة، المحبة المحرمة، وهي المحبة للشخص يعني التي تحملك على فعل المحظور أو ترك الواجب، يعني كأن تحب شخصا محبة شديدة فتقدم طاعته على طاعة الله عز وجل وتعصي الله تبارك وتعالى من أجله، فهذه محبة شنو؟ هذه محبة محرمة. وهنالك محبة واجبة، وهي الحب في الله، أن تحب العبد لأجل أنه طائع لله ولأجل أنه قائم بأمر الله ومستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، وهذه المحبة واجبة وهي من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب ثم قال بعد ذلك وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسق. طيب هذه الآية نزلت كما جاء في التفسير، هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين كانوا في مكة، في قوم من المسلمين كانوا مقيمين بمكة، ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة لم يهاجروا. لماذا؟ لأنهم آثروا أن يبقوا في مكة محافظة على أموالهم وعلى مساكنهم وعلى أقاربهم، فهؤلاء قدموا محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى توعدهم بهذه الآية، لأن المهاجرين الصادقين هم الذين تركوا ديارهم وتركوا أموالهم، تركوا هذه المحبوبات من أجل شنو؟ من أجل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، الذين هجروا يعني هجروا الأقارب وهجروا الأوطان وهجروا الأموال من أجل ماذا؟ من أجل النصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قدموا محبة الله على محبة هذه الأشياء، ولذلك الله تبارك وتعالى في هذه الآية توعد من قدم محبة هذه الأشياء على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. وهذا يدل على أن محبة هذه الأشياء في الأصل مشروعة، يعني كونك تحب الآباء والأبناء والإخوان والزوجات وتحب العشيرة والأموال وكذلك المساكن، فهذه المحبة مشروعة، لكن هذه المحبة إذا قدمت على محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها محرمة. قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني فانتظروا حتى يأتي الله بأمره، يعني حتى تأتيكم العقوبة من الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. طيب ثم قالوا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال أخرج. وعن أنس هو أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث والأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. والمنفي هنا ليس أصل الإيمان، وإنما المنفي هنا شنو؟ هو كمال الإيمان الواجب. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل إيمان ينفى في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هو الإيمان المستحب، ليس هو الإيمان المستحب، وإنما هو الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم يعني إيمانا واجبا حتى أكون، يعني النبي عليه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وبعد محبة الله تبارك وتعالى تكون شنو؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة الله عز وجل هي محبة تعبد وتذلل، وأما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، من ولده والذي هو بضعة منه وجزء منه، ووالده ووالده والذي هو جنو والذي هو من أكثر الناس إحسانا له، والناس أجمعين. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكمل في القلب إلا بأن تحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة أكثر من محبتك لنفسك ولولدك وللناس أجمعين. ودليل هذه المحبة أنه إذا تعارض عندك أمر الله وأمر النفس وهوى النفس، أو تعارض عندك أمر الله عز وجل وأمر الزوجة، فإنك تقدم شنو أمر الله جل وعلا على أمر الزوجة وعلى أمر وعلى أمر الأولاد والأبناء، بل وعلى أمر النفس، لأن هذه شنو هذه المحبة الحقيقية، هذه المحبة الكاملة. والمحبة بعض الناس يظن أنها قلبية فقط، كحال كثير من الصوفية يحب النبي عليه الصلاة والسلام لذاته، محبة ذاتية. هذه المحبة الذاتية لا تكفي ولا تغني شيئا، ولو كانت هذه المحبة الذاتية للنبي عليه الصلاة والسلام تغني وتكفي لنفعت أبا طالب، فإن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، وكان يقدمه وكان يقدمه يعني في المحبة على أولاده الذين من صلبه، بل وعلى نفسه. ومع ذلك شنو هذه المحبة لم تنفعه عند الله تبارك وتعالى، محبة ذاتية. والنوع الثاني المحبة الشرعية، وهي محبة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الشريعة، وهذه المحبة هي محبة الاتباع، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكما قال الشاعر: قال تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، إن كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطع. فالمحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام تقتضي الاتباع، كما قال الله عز وجل في آية الامتحان وآية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله حقيقة فاتبعوني يحببكم الله. طيب ثم قال بعد ذلك: ولهما عنه، يعني وللبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. طيب هذا أقول هذا الحديث حديث عظيم، وهو يصب في معنى هذا الباب. قال: ثلاث، يعني ثلاث خصال من خصال الإيمان، من كن فيه، من تحققت فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هي لذته، لأن الإيمان الصادق له لذة في النفوس، وهذه اللذة يشعر بها أهل الإيمان الكمل الذين كملوا الإيمان بطاعة الله تبارك وتعالى، بالإخلاص والتوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يجدون هذه الحلاوة، هذه اللذة، وهي الجنة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الأنس بالله تبارك وتعالى والطمأنينة بذكر الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي هذا من الفوائد أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، لأن حلاوة الإيمان هي كمال الإيمان، كمال الإيمان في القلب. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يعني أن يحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة أكثر من محبته لكل شيء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء، يحب أخاه المؤمن، أخاه المسلم، لا لمعنى دنيوي، لا لطمع في مال أو في وظيفة أو في زواج أو في جاه أو في شفاعة، وإنما يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحبه لله، وهذه هي المحبة التي تكون لله ولأجل الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي قال: وجبت محبتي للمتحابين فيها. هذه المحبة التي تقربك من الله تبارك وتعالى، وهي أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والنوع الثالث قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الكفر بالله تبارك وتعالى هو نار، هو نار ويقود إلى النار، هو نار في الدنيا، نار في الدنيا، لأن الكافر يكون قلبه خاويا من الإيمان وخاويا من الأنس بالله عز وجل، ويكون في فراق روحي عظيم، فهو في النار، يعني في الدنيا وهو في نار. ولذلك نجد بعض كثيرا من يعني أو بعض الكفار عندهم يعني قد اجتمعت عندهم متع الدنيا، متع الدنيا يعني كله، ومع ذلك ينتحرون، ومع ذلك ينتحرون، لأنهم عايشون شنو؟ لأنهم فقدوا روح الإيمان وحياة الإيمان. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، لأن الكفر يقود إلى النار، ونار الدنيا أهون شنو؟ أهون من نار الآخرة. كما أنه يكره أن يقذف في نار الدنيا وهي نار مخففة، بل هي يعني 46 جزءا من نار الدنيا أو يعني من نار جهنم، فكما أنه يكره أن يقذف في نار الدنيا، فإنه يكره كذلك أن يقذف في نار الآخرة، لأنها أشد وأعظم. والكفر بالله تبارك وتعالى هو الذي يقود إلى هذه النار. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث فيه تكميل المحبة وتفريعها ودفع ما يضادها، فيه تكميل المحبة، فأكمل المحبة هي هذا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريعها، تفريع المحبة، وهي أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا فرع عن محبة الله، أن تحب المرأة لله ولأجل الله تبارك وتعالى. ودفع ما يضادها، ودفع ما يضادها، كما في قوله: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، لأن الكفر يضاد يعني هذه المحبة، وهي محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال بعد ذلك: وفي رواية، يعني في رواية أخرى: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. وهذا الحديث هو بمعنى الحديث الآخر، بمعنى الحديث الآخر. قال: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. طيب، هذا أثر عن عبد الله بن عباس يقول: من أحب في الله، يعني أحب أخاه المسلم لله، يعني لا لدنيا، وإنما أحبه لأنه مؤمن ولأنه مستقيم ولأنه طايع. من أحب في الله وأبغض في الله، والبغض يكون للكافر ويكون للفاسق، البغض للكافر يكون بغضا كليا، والبغض للفاسق يكون بغضا من وجه، فأنت تبغض الفاسق لأنه فاسق، وتحبه لأنه جنو، لأنه مسلم. هذا البغض يعني، ولذلك قد يجتمع في قلب العبد البغض والحب، البغض والحب. قال: وأبغض في الله ووالى في الله، والموالاة معناها المحبة والنصح، ووالى في الله وعادى في الله، والمعاداة يعني أن تعادي يعني أهل الكفر وأهل النفاق وأهل المعاصي، فإنما تنال ولاية الله. ولاية الله، الولاية هنا بفتح الواو، ولاية الله يعني محبة الله تبارك وتعالى، يعني كما قال عز وجل ذلك أن في سورة الكهف، إنما هي ونحفظ الآية. نعم نعم نعم، هنالك الولاية لله، هنالك الولاية لله. فالولاية هنا بمعنى شنو؟ بمعنى المحبة، أن يعني أن الله عز وجل هنالك الولاية لله يعني المحبة، أن الله عز وجل يحبك وينصرك. فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني محبة الله عز وجل للعبد إنما تنال بهذه الخصال وبهذه الصفات، وهي أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن توالي في الله وأن تعادي في الله. قال ولن يجد عبد طعم الإيمان، وهذا فيه من الفوائد أن الإيمان له جنو له طعم، وهي الحلاوة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال وإن كثر الصلاة وصوم حتى يكون كذلك، لأن المحبة هي عمل قلبي، والصلاة والصيام هي من أعمال شنو؟ هي من أعمال الجوارح، وأعمال القلوب أعظم عند الله تبارك وتعالى من أعمال الجوارح، فأعمال القلوب تدل على صدق الإيمان، وأعمال الجوارح لا تدل شنو؟ لا تدل على صدق الإيمان، ولذلك المنافقون يصلون وكذلك يصومون وهم في الدرك الأسفل من النار. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، يعني عبد الله بن عباس يتحدث عن أهل زمانه، يقول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. إذا كان هذا في وقت عبد الله بن عباس وأن الناس قد صاروا يوالون ويعادون من أجل الدنيا، فكيف بوقتنا هذا؟ فكيف بهذا الوقت؟ قال وذلك لا يجدي على أهل شيء، يعني هذا لا ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، إذا كانت المحبة مبنية على أمر الدنيا وعلى حطام الدنيا، فهذه المحبة لا تنفع صاحبها عند الله تبارك وتعالى، وإنما المحبة النافعة عند الله هي أن تحب أخاك المسلم لأجل الله وفي الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم صح، جزاك الله خير. طيب وقال عبد الله بن عباس وتقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب أي أسباب شنو؟ أي أسباب المودة. طيب هذه الآية وهي مكملة للآية اللي قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إلى قوله وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب هنا شنو؟ هي المودة، لأن الأسباب التي قادت إلى الشرك بهؤلاء المدعوين من دون الله والمعبودين مع الله تبارك وتعالى، السبب هو المحبة، لأن العبادة معناها كمال التذلل والخضوع مع كمال المحبة والتعظيم، فالمحبة هي غاية العبادة، يعني العبادة هي غاية المحبة مع غاية الذل. وتغطعت بهم الأسباب يعني يوم القيامة، هذه المحبة الشركية يوم القيامة تنقلب عداوة، ويتبرأ الأتباع من المتبوعين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتغطعت بهم الأسباب، فهم يوم القيامة يتلاعنون ويتباغضون، كما قال الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا شنو؟ إلا المتقين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. فهذه هي حال شنو، وهذا هو مآل المحبة الشركية، مآلها إلى شنو، إلى تباغض، يعني أقول مآلها إلى قطيعة وإلى تبري. وأما المحبة الشرعية وهي المحبة لله وفي الله تبارك وتعالى، فهذه المحبة يعني تبقى إلى قيام الساعة، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سقف عليه بس، شوف الاتصال لو اسمه. تفضل. والله هو رواه ابن جرير، لكن هو حتى لو هو ضعيف أنا ما أدري والله إسناد عن صحة الإسناد، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأنه تشهد له أحاديث صحاح: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم. وعبد الله بن عباس يحكي الواقع، قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الدنيا. قال: نعم إسناده ضعيف، وخرج ابن المبارك. طيب ذاك الله خير. وهنا ذكر أنه ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. نعم. طيب، نحن الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني رحمه الله في هذا الكتاب، هو نعم أورد بعد الآثار والأحاديث الضعيفة، لكن هذه الآثار الضعيفة لها شنو؟ لها ما يشهد عليها، لها شواهد في الصحاح. ولذلك نحن نقول المعنى صحيح، المعنى صحيح، وقد يكون الإسناد ضعيف، ما في إشكال. تفضل. بيقول الإيمان المنفي، الإيمان المنفي في القرآن والسنة، في القرآن والسنة هو الإيمان الواجب، وليس الإيمان المستحب، لأن الإيمان ينقسم إلى ثلاثة: إيمان واجب، وإيمان شنو، وإيمان مستحب. إيمان مستحب، هذا القول عليه الصلاة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول المنفي هنا هو الإيمان الواجب، وليس الإيمان شنو، وليس الإيمان المستحب. طيب، يقول: ما معنى قول الله تعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين؟ الأخلاء يعني الأصحاب، الأخلاء بعضهم يومئذ، الأخلاء يعني الأصحاب مطلقا. ولذلك استثنى المتقون، قال: إلا المتقين. فالخلة قد تكون بين المؤمن والمؤمن، وقد تكون بين الكافر شنو والكافر. الأخلاء بعضهم يومئذ عدو يعني شنو، يعني الكفار، إلا المتقين وهم المسلمون، لأن العداوة تقع يوم القيامة بين الكفار، بين الكفار. ها؟ ما لا؟ لا لا لا، في الآخرة، لأن البراءة والتبري يكون في يعني يكون يوم القيامة. هذه الصداقات وهذه المودات يوم القيامة تنقلب شنو؟ تنقلب عداوات. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تفضل. سؤال. هي المحبة ما لا دي هذه المحبة تسمى محبة المصاحبة، محبة المصاحبة، هذه محبة غريزية طبيعية، لكن هذه المحبة لا تنفعك عند الله. المحبة التي تنفعك عند الله عز وجل هي أنك تحب المؤمن لأنه مؤمن، وتحب الطائع لأنه طائع، والتقي لأنه تقي. هذه المحبة نحن لا نقول حراما، يعني كونك إلا إذا كان المحبوب كافرا، إلا محبة الكافر، فمحبة الكفار لا تجوز، محبة الكافر لا تجوز، لا لأجل دينه ولا لأجل الدنيا. إذا كانت لأجل الدين فهي كفر أكبر، وإذا كانت محبة الكافر لأجل الدنيا فهي كفر أصغر. لكن محبة الوالد المشرك، محبة الوالد المشرك، قالوا هذه جائزة لأنها محبة شنو؟ غريزية طبيعية، لأنه يحبه لأنه والده، لأنه والده كما قال عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لكن بعض العلماء يقول يعني ترك هذه المحبة هو الأولى. ولذلك الله عز وجل قال يعني: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو يعني عشيرتهم. لا، لكن هذه المحبة قد لا تدفع من القلب. وإذا استطاع الإنسان يعني إذا استطاع دفعها من القلب فهذا هو الأولى. لكن قالوا هذه المحبة قد تتلاشى مع قوة الإيمان وصدق الإيمان. ولذلك بعض الصحابة لما قوي إيمانهم وكمل إيمانهم هموا بقتل آبائه. فمن الصحابة من هم بقتل أبيه المشرك، قالوا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف هم بقتل أباه. قال: إن من الأولياء من يحيي الموتى وتجري. قال ذكر الشيخ الإسلام صفحة 213: إن من الأولياء من يحيي الموتى وتجري على أيديهم خوارق العادات. نعم، هو كونه تجري على أيديهم خوارق العادات، نعم، وهذه الكرامات، والكرامات ثابتة. أما أنه يحيي الموتى فإحياء الموتى معجزة، والمعجزة لا تحصل إلا لنبي. والشيخ الإسلام نفسه فرق بين الكرامة والمعجزة في كتابه النبوات، فقال قال الكرامة قد تعارض بمثلها، أما المعجزة فلا تعارض بمثلها. فالشيخ الإسلام يعني فرق بين الكرامات وبين المعجزات، وإحياء الموتى هو داخل في معنى الكرامات ولا في معنى المعجزات؟ لأنه كان معجزة لمن؟ أي لعيسى عليه السلام. ولذلك هذا الكلام إما أنه مدخول على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إما أنه مدخول عليه، وإذا كان هذا من كلامه فهذا خطأ، والواجب علينا أن نرد المتشابه من كلامه إلى المحكم. شنو؟ إلى المحكم من كلام الكلام المحكم، والذي يتفق مع أصول أهل السنة والجماعة هو ما ذكره في كتابه النبوات لما فرق بين الكرامة والمعجزة. فهذا الكلام إما أنه مدخول على الشيخ الإسلام يكون يعني من تصرفات النساخ، أو أنه جنو، لأنه كتاب النبوات هو حقق مؤخرا، وأظن حقق على نسخة واحدة حققه أحد المشايخ، وهو اسمه عبد العزيز الطويان، وكان من مشايخنا في الجامعة الإسلامية، حقق كتاب النبوات وهو مطبوع، لكن أظن حققه على نسخة واحدة، على نسخة خطية واحد. ولذلك هذا الكلام ولا يشبه لا يشبه يعني كلام شيخ الإسلام، فقد يكون مدخولا عليه، أو يكون شيخ الإسلام يعني قد يكون هو شيخ الإسلام كان يعني في أثناء الكتابة قد يكون وقع منه خطأ، والله تعالى أعلم. حتى لو أحد يعني أحد أهل البدع أراد يعني أن يلزمك بكلام شيخ الإسلام، فقل له أنا لا ألتزم إلا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وشيخ الإسلام بشر يخطئ ويصيب وليس معصوما، وأنا أنت لا تلزمني إلا بما قال الله وقال شو وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ضمة القبر التي لا ينجو منها أحد، هل هي شديدة للمسلم والكافر أم أنها للمسلم كضمة؟ نعم، ورد في بعض الآثار أنها في حق المسلم أنها تكون خفيفة، تكون ضمة خفيفة، لكن في حق الكافر تكون شديدة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تختلف أضلاعه، والعياذ بالله، حتى تختلف أضلاعه. وفي هذا من الفوائد إثبات شنو؟ إثبات عذاب القبر، وأنه يقع على البدن كما يقع على الروح حتى تختلف أضلاعه، فهي ضمة خفيفة في حق المسلم وشديدة في حق من؟ في حق الكافر، عاذنا الله من عذاب. سعد، نعم والله نحن نقول الله أعلم بكيفيته، لكن هي ضمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها شديدة في حق من؟ في حق الكافر هي شديدة، لكن في حق المسلم هي ضمة، هي ضمة، والله تعالى يعني أعلم بكيفيته. نعم. هي عامة، نعم هي ضمة عامة، هي ضمة عامة، لكن يفرق بين الكافر والمسلم، في حق الكافر تكون شديدة، وفي حق المسلم تكون شنو؟ تكون خفيفة، تكون خفيفة، هي ضمة، والكافر يتألم منها يعني بلا شك، أما المؤمن فهل يتألم منها أو لا يتألم منها؟ الله أعلم، حتى وإن كان يتألم منها فيكون الألم شنو؟ يسير خفيف إن شاء الله. الله تعالى لأن يعني الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم، وهذا عام. والله أنا ما أدري، الله أعلم، ما مر علي كضمة، الله أعلم. الله أعلم، ما أدري، ما أعتقد، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، عامة معناها هي عامة، لكن هل الأعمال الصالحة تؤثر في تخفيفها؟ الله أعلم، الله أعلم. إحنا الواجب هذه الأمور مجملة، وما ورد مجملا نؤمن به مجملا، وما ورد مفصلا نؤمن به شنو؟ مفصل. نعم تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب فقد عذب. المناقشة أصلا الحساب على نوعين، حساب يسير وحساب عسير. الحساب اليسير كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت هو العرض، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذاك هو العرض، يعني عرض الأعمال عليه، عرض الأعمال عليه، يقال له أنت يعني الله تبارك وتعالى يقول لو فعلت كذا وكذا وكذا من الأعمال شنو؟ من الأعمال السيئة، هذا هو العرض. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا شنو؟ حسابا يسيرا، هذا هو العرض. وأما من أوتي كتابه وراء فنعم فسوف يحاسب الحساب العسير، هو المناقشة، من نوقش الحساب فقد عذب، يقال له لما فعلت كذا، ولماذا قلت كذا، ولماذا اعتقدت كذا. هذا هو شنو؟ هذا هو العذب، من نوقش الحساب فقد. لكن العرض قالوا يعني تعرض فقط، تعرض عليه يعني المعاصي فقط، ثم يؤمر به ويدخل شنو؟ ويدخل الجنة. لكن من نوقش الحساب قد يدخل الجنة وقد شنو؟ وقد لا يدخل، يعني قد يدخل الجنة ابتداء وقد لا يدخلها ابتداء. هذا معرض يعني للوعيد، فقد عذب. يقول يا شيخ أحيانا نسهو في الصلاة وقراءة القرآن ولا نتدبر الأذكار والقرآن وغيره. طبعا الخشوع في الصلاة هو مستحب وليس واجبا، يعني عدم الخشوع لا يبطل الصلاة، لكن ينقص أجر الصلاة عدم الخشوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال لا يقبل من صلاة العبد إلا ما كان مستحضرا له منها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يصلي هذه، يعني الناس، الرجل يصلي هذه الصلاة وقد يخرج منها يعني بعشرها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا التفاوت يكون بحسب شنو؟ بحسب ما قام في القلب من الخشوع لله تبارك وتعالى وحضور القلب. من رحمة الله عز وجل أن الخشوع في الصلاة ليس واجبا، لكنه من أسباب تكميل الصلاة. قال إذا كان هناك أحد الناس يفعل المعاصي وإذا نصحته قال لك إن الله غفور رحيم ونسأل الله أن يهدينا والله عز وجل رحمته واسع، يعني هذا الكلام حق، لكن هو كما قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. نعم إن الله غفور رحيم، نعم، وادعو الله لنا بالهداية ونسأل الله أن يهدينا. أولا تقول له إن الله غفور رحيم، نعم، ولكنه الشديد شنو؟ شديد العقاب. وأنت كلامك هذا مبني على أمر خطير، وهو الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا آمن من مكر الله. ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فقط فهو مرجي كما قال السلف. هذه عقيدة المرجية. يقول لك ونسأل الله أن يهدينا، تقول له الله عز وجل قد هداك، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله عز وجل رحمته واسعة، نعم رحمة الله واسعة، لكن هذه الرحمة الواسعة يعني قد لا تشملك وقد تشملك. الله أعلم. قال وهو مستمر. هذه عقيدة المرجئة، لأنها مبنية على الرجاء المطلق ومبنية على شنو؟ على الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. يعني سورة الملك التي تقرأ عند النوم يوم، هل تقي من عذاب؟ ورد يعني حديث أن شنو؟ الإسراء؟ لا، الملك. هذه ورد في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لها يعني المنجية، أنها تنجي صاحبها من عذاب القبر إذا قرأها عند النوم. لكن هذا الأثر فيه مقال، يعني في إسناده مقال. الله أعلم. لما هي عمل صالح، يعني قراءتها عمل صالح، لكن طبعا الأعمال الصالحة لا تقبل إلا مع التوحيد والإخلاص والاتباع. إذا كان هذا الرجل موحد لله تبارك وتعالى ومتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم تنجيه عند الله، لأن عمل صالح. طيب يقول هذا: كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة، وفي الحديث الآخر أن الشهداء يبعثون بأكفان؟ لا أدري، كل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الناس يبعثون يعني حفاة عراة، كما قال عز وجل: كما خلقناكم أولا، نعم كما بدأنا أول خلق نعيده. فالناس يوم القيامة يبعثون كلهم عراة وحفاة، أما الأنبياء الله أعلم. هذا الحديث عام، هذا الحديث عام، ولا ينظر أحد لعورة أحد، لأن عائشة رضي الله عنها لما استشكلت ذلك فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من ذلك يا عائشة، الأمر أشد من ذلك يا عائشة، لأن يوم القيامة فيه أهوال عظيمة، وهذه الأهوال العظيمة يعني تنسي هذه الأمور. يوما يجعل الولدان شيبة، كما قال يعني كما قال عز وجل. إذا كان الولد الذي لا يعقل شيئا يوم القيامة يشيب رأسه، فكيف بكبار السن؟ يوما يجعل الولدان شيبا. لكن طبعا يوم القيامة الناس يبعثون على سن واحد، مشكلة، أو يدخلون الجنة على سن واحد. قال: إذا قلت لي أخيك أدعو الله لي بكذا، هل هذا ينافي كمال التوحيد؟ والله طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إنه من المسألة المكروهة، إنه من المسألة المكروهة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر: لا تنسني من دعائك يا أخي، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن هو طلب الدعاء من الغير جائز، ولكنه مكروه، لأنه شنو؟ مكروه. لكن هل هو بدرجة طلب الرقية؟ طبعا طلب الرقية ورد فيها نص، هل هو بدرجة يعني الذي يظهر أنه لا يصل شنو؟ لا يصل إلى إلى إلى إلى درجة طلب الرقية، وهو من المسألة المرجوحة، يعني الشيخ الإسلام قال من المسألة المرجوحة. والأولى شنو؟ والأولى تركه، لأن فيه نوع افتقار لغير الله تبارك وتعالى. يعني طلب الدعاء من الغير، كونك تدعو أنت من يعني من نفسك، هذا أمر مندوب. لا من غير سؤال، يعني أنت تدعو لأخيك المسلم، لكن سؤال الغير الدعاء هل هو أفضل؟ هل هو أفضل يعني من ترك السؤال؟ يعني ترك السؤال أفضل. لا في الآخرة، يوما يجعل الولدان شيبة، يعني يوم الآخرة، يعني في يعني يوم القيامة، يوم تشيب منه رؤوس الأطفال، تشيب بسبب ما يرون من الأهوال العظيمة. يقول هل من اللين في الدعوة أن يرضي الداعية، أن يرضى الداعي بأفعال أصحاب البدع ولا يظهر غضبه وهو قادر أن يتحدث بلسانه ويمكن؟ لا، هذا ليس من اللين، هذا من الخنوع والخضوع. فأنت أهل البدع يعني ينبغي أن تكون في يعني في دعوتك معهم لين، لكن هذا اللين لا يعني أنك تقرهم على بدعهم، تقرهم على بدعهم وتجالسهم وتأخذ العلم على أيديهم. لا، أنك شنو في تقديمك للنصيحة له، عندما تقدم النصيحة لأهل البدع تكون بلين ورفق، تكون بلين ورفق. ولكن هذا اللين والرفق لا يلزم منه شنو، لا يلزم منه أنك شنو يعني لا يلزم منه عدم الإنكار، يعني ترك الإنكار، يعني ترك الإنكار ليس من اللين، هذا ليس من اللين، بل هذا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجلوس معهم هذا ليس من اللين في شيء، وأخذ العلم عليهم. لكن الغضب يعني إظهار الغضب، أنك تغضب لله تبارك وتعالى، تغضب لهذه البدعة، لكن كونك يعني مثلا تحدث هذا المبتدع وتنكر عليه بغضب شديد، لا، أنت تخفي الغضب، تخفي هذا الغضب وتلين معه الكلام، تلين معه الكلام، هذا هو اللين، هذا هو اللين في الدعوة إلى الله. فاللين في الدعوة إلى الله مطلوب، مطلوب مع الكافر ومع المبتدع ومع السني. كيف السخرية؟ يعني الضحك منهم. والله الله عز وجل قالوا ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أنت لا تسخر منهم، لا تسخر منهم، بل تحزن، يعني تحزن عليهم وعلى ما هم عليه من المخالفة للشرع والوقوع في البدع، أنت تحزن. أما أنك تضحك على أفعالهم فهذا ليس من النصيحة في شيء، هذا ليس من النصيحة. النصيحة للمسلم أنك تحزن، شنو تحزن يعني أنك تحزن لأنه مخالف، لهذه المخالفة. أما أنك تفرح لمخالفته وتسر بذلك فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. وما عهدنا هذا من مشايخ أهل السنة، المشايخ الكبار إذا تكلموا عن أهل البدع أو ناظروا أهل البدع أو ناقشوا أهل البدع ما كانوا يسخرون منهم، بل كانوا يرحمونهم. وأهل السنة هم أشد الناس رحمة بالخلق. أي نعم، وهذا أنك تفرح، إذا كان تفرح، لكن أحيانا أنك تسخر منه، يعني أنت يعني لا تحب هذه البدع ولا تسر بها، لكن إذا كان مثلا غلب، إذا كان غلب في المناظرة يعني تفرح وتسر، هذا إشكالنا، هذا المقصود، أنك تسخر منه لا، وإنما الواجب أنك تبين له، تبين له أنت على باطل، وأنت ما عندك والدليل على أنك على أن مذهبك باطل أنك انقطعت وليس عندك حجة وليس عندك دليل، والواجب أنك ترجع إلى الله تبارك. أما أنك تفرح وتصر بذلك لا. يقول إيثار العلم على الزوج هل هو مستحب أو محرم؟ إيثار العلم، طبعا إيثار العلم طيب، ومحبة العلم هي أولى من محبة الزواج، لكن إذا كان حاجتك إلى الزواج أشد من حاجتك إلى العلم، أولا طبعا الجمع أولى، شنو أولى من الترجيح؟ إذا كان تستطيع أن تجمع بين الزواج وطلب العلم فهذا هو الأفضل والأكمل. أما إذا لم تستطع الجمع، فإذا كان حاجتك إلى الزواج أعظم وتخشى على نفسك الفتنة، فحينئذ الزواج يكون زواجك يكون أفضل من طلب العلم، لأن طلب العلم مستحب، طلب العلم مستحب، والزواج مع خوف الفتنة شنو؟ واجب، والواجب مقدم على المستحب. هذا بحسب حال الشخص، بحسب حال الشخص. الساعة كم؟ باقي كم؟ تفضل. نعم. لا هو أصلا الزواج بارك الله فيك، إذا كان يعني النفس تتوغ إلى الزواج وتخشى على نفسك من الفتنة، فالزواج يكون في حقك واجب. أما إذا كنت لا تخشى على نفسك الفتنة وموضوع الزواج يعني ليس شاغلا لك، ما هو شاغل لبالك، وعندك يعني معينات لدفع الشهوة، عندك يعني مثلا تستطيع أن يعني أن تصوم وتدفع الشهوة، وموضوع الزواج ليس هاجسا عندك وليس شاغلا لك عن طلب العلم، فنقول طلب العلم أفضل، طلب العلم أفضل، لأن طلب العلم نفعه متعدي والزواج قاصر. نعم. لا ما واجب، الزواج في أصله مباح وليس واجب، الزواج في أصله مباح وليس واجبا، لكن من ترك الزواج رغبة عن السنة فهذا حرام. قال وسلم قال ومن رغب عن سنتي فليس، لكن إذا ترك الزواج، إذا ترك الزواج لأن نفسه أصلا يعني لا تحدثه به ولا يريد أن يتزوج، فهذا لا يعني فهذا شنو؟ فهذا لا نقول إن تركه للزواج محرم، لأنه الزواج كالأكل والشرب، كالطعام، لكن إذا خشي على نفسه الفتنة فيكون الزواج بحقه واجب. الله يجزاك الله خير. والله بالنسبة للامتحان أنا انشغلت، هو موجود كان مفترض اليوم لكن حصل لي شغل بارك الله. قال تعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، كيف تكون هذه يعني إن تسخروا منا يعني في الدنيا، تسخروا منا في الدنيا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إن تسخروا منا لأنهم كانوا يسخرون منهم، كانوا يسخرون منهم في الدنيا. أول مقصود إذا كان هذه الآية في عن قوم نوح عليه السلام، لأنهم كلما مر به قوم يعني سخروا منه، كانوا يسخرون من نوح، لأن نوح عليه السلام كان يصنع السفينة، ويقولون له يعني كيف تصنع السفينة وأنت في بلد ليس فيها بحر، وليس فيها ماء. فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. وهنا السخرية وقعت من المؤمنين لهؤلاء الكفار لما وقع بهم العذاب، لما وقع بهم العذاب. لكن قبل أن يقع بهم العذاب فيرجع شنو؟ فيرجع لهم الهداية، يرجع لهم الإيمان ويرجع لهم الهداية. أما إذا وقع عليهم العذاب خلاص الله تبارك وتعالى قضى بكفرهم قضاء كونيا، قضى بكفرهم، وبعد ذلك ممكن تسخر منهم. لا، لكن نحن كلامنا عن المدعو لا تسخر منه، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، سواء كان مبتدعا أو كان سنيا، لا تسخر منه. بارك. يقول الأخ الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إذا كان الثلث الآخر من ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الآخر من الليل، فهل يلزم من نزول الله تبارك وتعالى خلو العرش منه؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من قال ينزل ويخلو منه العرش، يخلو منه العرش، ولكن العرش لا يكون شنو؟ لا يكون فوقه، لأن الله تبارك وتعالى علوه علو شنو؟ صفة ذاتية. والقول الثاني قالوا لا يخلو منه العرش، ينزل ولا يخلو منه العرش. والقول الثالث التوقف، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مال إلى القول الثاني أنه ينزل ولا يخلو منه العرش. الله عز وجل ينزل ولا يخلو منه العرش، لا يخلو منه العرش، لأن نزول الله تبارك وتعالى ليس كنزول المخلوق، وإنما هو نزول يليق بالله تبارك وتعالى ولا يماثل نزول المخلوقات. لكن نزول المخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان آخر خلا منه شنو؟ خلا منه المكان الأول، أو خلا من المكان الأول. لكن نزول الله عز وجل ليس شنو؟ ليس كنزول المخلوق، نزول يليق بذاته سبحانه وتعالى. وأورد بعض الأمور التي يستأنس بها، فذكر أشياء يعني لا تحضرني الآن، لكن هو بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله عز وجل يعني ينزل ولا يخلو العرش منه، لا يخلو منه. لكن هو الإشكال اللي بيقولوا الآن الصوفية، يقول لك كيف ينزل؟ أنتم تقولون الله ينزل في الثلث الآخر من الليل، والثلث الآخر من الليل هذا الثلث يعني هذا الثلث يختلف من دولة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر. فنقول لهم الله عز وجل ينزل نزولا واحدا، الله عز وجل ينزل نزولا واحدا، وهذا النزول الواحد يقع لكل أهل بلد في ثلث ليله، لأن الله على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى يحاسب الناس كلهم في ساعة واحدة، الناس كلهم يعني يوم القيامة يحاسب الناس في ساعة واحدة سبحانه وتعالى. طيب، إذا أنت تؤمن بأن الله عز وجل يحاسب الناس يوم القيامة في ساعة واحدة، فليس هذا بأعجب من نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وهذا النزول يقع لكل أهل بلد شنو؟ في ثلث ليله. لأنه يعني شب عليك يقول لك كيف ينزل؟ أنتم تقولون الله ينزل، وهم يقولون الله لا ينزل، لأنه النزول يقولون هو صفة فعلية وصفة حادثة، والله تبارك وتعالى منزه عن الحوادث. فكيف تقولون الله ينزل وفي كل ليلة عند الثلث الآخر؟ وثلث الليل شنو؟ متنوع أو متعدد. كيف؟ لا هم قالوا الذي ينزل، هم أول قالوا الذي ينزل هو أمره، وبعضهم قال شنو؟ ينزل الملك. طيب يعني الملك هل يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه؟ طيب الأمر إذا قالوا الأمر، هل أمر الله عز وجل مختص بالثلث الآخر من الليل فقط؟ أمر الله ينزل في كل وقت، في كل وقت. فالله عز وجل أمره ينزل في كل وقت وليس مختصا بالثلث الآخر من الليل. الله عز وجل يعني كما قال عن نفسي في سورة الرحمن، هو كل يوم في شأن، في شأن. فالله يعني أمر الله عز وجل ينزل في كل وقت وفي كل ساعة وفي كل حين. وأمر الله إما أن يكون أمرا شرعيا أو أمرا كونيا، ومن الأمر الكوني موت فلان أو إحياء فلان، هذا الأمر يعني أمر مستمر. كيف؟ أيوة. يعني ملك الموت يعني ممكن يقبض أرواح كثيرة في لحظة واحدة. طيب هذا هو الله عز وجل أقدره على ذلك، ويستطيع أن ملك الموت في قدرته أن يقبض ملايين الأرواح في لحظة واحدة. واحد ملك الموت واحد. وهذا الأمر كله راجع إلى كمال قدرة الله جل وعلا، والله لا يعجزه شيء. لا سبحان الله، هو ما فعل ذلك يعني بقدرته هو، وإنما الله عز وجل خلق في هذا يعني هذه القدرة، الله جل وعلا خلق في هذه القدرة، والله أقدره على ذلك. نعم. أيوة. طيب الآن في عجب من ذلك، أنت الآن يعني إذا كان المخلوق استطاع الآن أن يصنع الجوالات الذكية دي التي تعرف بالجوالات الذكية، الآن عندك الفيسبوك ترسل الرسالة فتذهب إلى كل شنو؟ كل المجموعات. نعم، لو أنت مشترك في مليون مجموعة، أي في لحظة واحدة تصل هذه الرسالة. هذا الأمر إذا كان الله الله الله الله سبحانه وتعالى أقدر المخلوق الذي هو الإنسان، فكيف بالملك، والملك أعظم في الخلق من الإنسان. هذا الأمر أصلا يعني لا ينكره إلا جاهل، أو لا يجحده إلا جاهل بقدرة الله تبارك. الذي ينزل ديل يعني عند الأشاعر قالوا ينزل أمره يعني أمر الله، وبعضهم قال ينزل الملك، ملك من السماء ينزل إلى السماء الدنيا، لكن هل الملك يقول مثل هذا الكلام؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، كيف؟ معناه جعل نفسه إله مع الله تبارك وتعالى. يقول هل هذا القول الدنيا مصالح والآخرة عمل صالح؟ والله الدنيا نعم هي الدنيا مبنية على المصالح، لكن هي الدنيا مصالح عامة، مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، والعمل الصالح لا يكون شنو؟ لا يكون إلا في الدنيا، فهي محل العمل الصالح، وهي فيها مصالح طبعا، منافع للناس. يقول هنالك لعبة في التلفون يلعبها الأطفال والكبار، تطلب منهم الانتحار أو قتل أبائهم وتخاطبهم وتحثهم على ذلك قبل أن هناك انتهى، وقيل إن هناك طبعا هذه اللعب، إذا كان هذه اللعب بهذا الوصف فلا يجوز تحميلها في الجوالات، ولا يجوز اللعب بها أو التسلي بها، لأنها تأمر شنو؟ تأمر بالمنكر، هذا أمر بالمنكر، يعني تأمر بالانتحار، والانتحار هو من أعظم المنكرات. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا حول ولا قوة. طيب ده شنو معنى ده؟ غزو يا شيخ، ده غزو فكري. سبحان الله نهائيا، والله غريبة، يكون هذا من الغزو، هذا من الغزو الشيطاني. لو شنو؟ هذا غريبة والله، أنا والله أول مرة أسمع. أول مرة أسمع. هذا غريبة والله. والله طبعا هذه الحيل الشيطانية هي، وهذا من إملاء الشيطان، لأن الشيطان يحب المعاصي، يحب المعاصي والآثام. طيب يقول الشعور بالموت أو قربه عند بعض الشباب، ما هي أسبابه وعلاماته؟ طبعا الشعور يعني كونك تشعر بأنك ستموت قريبا، والإنسان دائما يتوقع الموت، يتوقع أنه سيموت في أي لحظة وفي أي ساعة، لأن الله تبارك وتعالى قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم، فالإنسان يتذكر الموت ويستشعر أنه ربما يموت قريبا، لأنه هذا الشعور طيب، كونك يعني تستشعر أنك ستموت، وهذا الشعور ينتابك كثيرا، فهذا علامة شنو؟ علامة خير، علامة خير، لأنه هذا يحثك على شنو؟ على فعل الطاعات وترك المنهيات. فأسبابه هي الإيمان بالموت، وكذلك الإيمان بقرب الموت، كما قال أبو بكر أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وكما قال أبو بكر وكلنا مصبح في أهله والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أبو بكر الصديق. فتذكر الموت طيب. قال سمعت أحد يقول عن الله قال الله عز وجل ليس له مكان، عن الله تعالى عن المكان، ليس له مكان، تعالى عن المكان، تنزه عن المكان، هو إذا قصد تنزه وتعالى عن المكان المخلوق فهذا حق الله جل وعلا، ليس في مكان مخلوق، ليس في مكان، وليس محصورا في مكان مخلوق، لكن إذا أراد بالمكان العلو نفي العلو عن الله فهذا باطل، هذا باطل. نحن لا نقول لله مكان، لأن لفظ المكان لم يرد في النصوص لا نفيا ولا إثباتا، لكن نقول الله في السماء فوق السماوات على السماوات، الرحمن على العرش استوى، نثبت العلو لله، العلو المطلق، العلو الذي لا يقيد بمكان مخلوق ولا بجهة مخلوقة. نقول الله في العلو المطلق، العلو المطلق ده مطلق يعني غير مقيد، غير مقيد لا بمكان مخلوق ولا جنون قلنا شنو، لا بمكان مخلوق ولا بجهة مخلوق فقط، لأن الله تبارك ليس حالا، ليس حالا في المخلوقات، ليس حالا في المخلوقات. إذا كان الله تبارك وتعالى قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني هذه المخلوقات بالنسبة لله عز وجل ليست شيئا، ليس الشيء حتى جنوب حتى يدخل فيها، حتى يدخل فيها، لكن الله عز وجل هو عال عليها، عال عليها. والله تبارك وتعالى استوى على العرش يعني على وارتفع، على عليه استوى يعني شنو، على وارتفع، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف استوى الله أعلم، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيف بدعة، هذا هو الواجب. تفضل. له طبعا كلام الطحاوي، هذا الكلام ممن تغض عليه، ولا تحويه الجهات الست كسائل المبتدعات، الجهات الست يعني يقصد الجهات الست المخلوقة، ويريد الجهات الست المخلوقة وهي جهة العلو وجهة شنو يعني اللي هو عن يعني الجهات ستة، إما أن يكون فوق أو تحت أو عن يمين أو عن شمال أو أمام أو أو أو خلف، هذه الجهات، الجهات الستة لا تحوي الله تبارك وتعالى، يعني الجهات الستة المخلوقة. وكلام الطحاوي لا يعني شنو، لا يعني أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه، بل ذكر في نفس العقيدة، في نفس العقيدة ذكر أن الله تبارك وتعالى على العرش استوى، وعلى الملك شنو، وعلى الملك احتوى، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء على العرش وبين الملك، لأن المعتزلة يقولون استوى على العرش يعني ملك شنو، يعني ملك العرش، لكن استوى بمعنى شنو، بمعنى على وارتفع. تفضل الشيخ. والله هذه الكلمة غير مستحسنة، وهي كلمة محدثة، وأحدثها الإخوان المسلمون، وهي ليست من الدين في شيء. الفكر الإسلام، الإسلام ليس فكرا، الإسلام هو وحي وشريعة من الله تبارك وتعالى، لأن الفكر يكون من تأسيس الإنسان، يكون من كلام الإنسان، وهذا الإسلام ليس من تأسيس النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو شنو، وإنما هو شريعة الله ووحي الله عز وجل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منه الوتر. فالفكر الإسلامي، هذه الكلمة غير صحيحة. الإسلام ليس فكرا، الإسلام وحي وشريعة ربانية. الزمن علمته.